اللهم امين. اكيد عشان يا شيخ مسعد دعيت لك طبعا. الله يرضى عنك يا ابن دنيا واخره. شاركينا في موضوعنا ده. لا ده جميل والله، موضوع جميل ده. انا حاسه كده سبحانك يا ربك ان كانك دخلت كل بيت وبتجيب الدقائق اللي فيه وبتنشرها يعني. ما انا بجمع العجائز من اهلي واقول لهم قولوا لي بقى ايه اللي اجيب، امي واجيب خالتي واجيب العيله قولوا لي. يبقى انا توقعي كان صح، دخلت كل البيوت وجبت الدقائق اللي فيها واظهرتها عشان الناس تتعلم يا ابني. ربنا يجعل بيوتنا عامره بالبركه. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا الله يعني على كل ما قدمتموه لنا في هذا البرنامج من تصحيح للاخطاء المنتشره في مجتمعنا الكبير يعني. دعواتي لكم بتمام الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي ودعواتي لقناة الرحمة بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال يا أخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ فهد. كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. أخبر الله منا ومنكم صالح الأعمال. نبغى نعرف يا شيخ مسعد الحق على مين يطلع؟ واحد من الثلاثة لازم. الحق. قول لي الأول يا شيخ فهد. أنت حماتك عايشة؟ الحمد لله. لا. يبارك في عمرها. حماتك يعني أنت عايش مبسوط كده ولا؟ أنا مالي تجربة مع الحموات يعني. حماتي أنا تزوجت وكانت حماتي متوفية الله يرحمه، لكن عندي إحساس لو كانت عايشة حتكون من أفضل الحموات اللي موجودة. ربنا يبارك لك في زوجتك وفي أهلك. الله يجزاك خير. الله يرضى. بس أنا عندي تعليق بالنسبة للموضوع، يكون هو بيد الرجل، هو الفيصل ما بين الاثنين يعني، هو اللي يكون ماسك الأعصاب من النص. يعني الحل في يد الله ثم في يد الزوج. نعم. طب اتصل ان شاء الله ربي يبلغنا العدل ما بين الجميع. نعم. ويرزقك ان شاء الله، ويا ربي يا ربي يسدد خطاك دائما يا رب. الله يرضى عليك شيخ فهد، بارك الله فيك ولك، الله يعزك ويبارك فيك. اتصل اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. سلام حضرتك. الله يسلمك. حج مبرور يا رب. تقبل الله منا ومنكم. اسالك الدعاء والله يا شيخ مسعد. اسال الله ان يجمعني واياك في ظله يوم لا ظل الا ظله. امين يا رب العالمين. امين يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ والله. الله يرضى عليك. وربنا يحسن خدمتنا جميعا يا رب. يا رب. خد الاخ عبد العزيز معاك، هو كان في الحج برضه معاك السنه دي. اهلا ربنا يتقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وكذا. شيخ عبد العزيز كيف حالك؟ ازيك يا شيخ مسعد؟ والله وحشنا يا شيخ مسعد والله. لسه اشوف حضرتك على الحج والله يا شيخ مسعد. ربنا يبارك فيك واسال الله ان يجمعنا وياك على عرفه في كل عام بجوده وبره وكرمه. سعد والله واجعل زوجتي والامي ولاخواتي. اسال الله ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين وان يرضى عنا. امين يا رب. امين يا رب. عنا يعفو عنا. سبحان الله. امين يا رب. بارك ربنا يبارك فيك يا شيخ مسعد ويخليكم لينا كلكم يا رب. الله يجزيك خير. اكرمك الله. شكرا يا مازن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. اسأل سؤال في موضوع الحلقة ولا ينفع اسأل خارج الحلقة؟ كما تحبين. اتفضلي. في سؤالين. اتفضلي يا فندم. السؤال الأول في موضوع الحلقة والثاني في خارج الموضوع يعني. اتفضلي. أنا في بيني وبين حماتي يعني خلاف وسيبنا البيت انا وجوزي يعني وعيشنا بره. نعم. بس هل احنا كده انا مقطعاها ما بكلمهاش لكن ابنها بيكلمها. هل انا كده عليا وزر في حاجه ان انا ما بزورهاش في الاعياد او كده؟ بس انا بعمل كده يعني علشان ما يحصلش ايه احتكاكات بينا او مشاكل. فلقيت ان البعد اسلم يعني، بعيد عن بعض ما فيش اي مشاكل يعني. نعم. بس هو بيكلمهم عادي وبيروح لهم وبيودهم مفيش حاجه. فهل انا عليا كده يعني هتحاسب ولا ايه يعني؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني. السؤال الثاني كان في مشروع يعني كنت هنفذه انا وزوجي. وبعد كده زوجي حصل بينا خلاف يعني على شيء كده، وبعدين حلف عشان يعني يضايقني قام حلف عليا ايه بالطلاق ان احنا مش هننفذ المشروع ده. فطبعا بما اني في عقود وفي حاجات ورق مكتوب وحاجات كان لازم يتنفذ. اختي الكريمه، حلف بالطلاق ماذا قال؟ قال علي الطلاق بالثلاثه، ما انتي منفذه المشروع ده. زوجك عشان يضايقني يعني. زوج حضرتك موجود جنبك؟ موجود. طب خليه يكلمني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك حلفت قلت ايه؟ نعم، حضرتك حلفت بالطلاق قلت ايه بالحرف الواحد؟ علي الطلاق بالثلاثه، ما انت عامله المشروع ده ولا هتشتغلي فيه. قصدك ايه، انك تطلقها بالكلام ده ولا بتهددها عشان ما تشتغلش فيه؟ هو ممكن حضرتك تقول تهديد برضه ساعه غضب يعني، مش عارف بقى. يعني هل كان في راسك وانت تقول هذه الجمله انك هتطلقها علي الطلاق بالثلاثه ما انت عامله كذا، ولا بتحلف عشان هي ما تعملش المشروع؟ لا، عشان ما تعملش المشروع. طب جميل، حاضر. بس احنا حضرتك عملنا المشروع بعد كده، فمش عارف ده يعني الحلفان ده يجوز ولا لا يجوز. هجاوبك، حاضر. ماشي، شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. اتصال يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسمح لي انا اقول لك يا ابي؟ اتفضلي، اسمح لك ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك، جزاك الله خيرا. الله يرضى عليك. ايه لنا يا مولانا. أسأل الله عز وجل أن يجعلك من الصالحات، آمين، القانتات، آمين، العابدات، آمين، المصلحات، الطاهرات، آمين، المتطهرات، وسائر بنات المسلمين. آمين آمين. ربنا يبارك في عمرك يا رب. حج مبرور. الله يبارك فيك. تقبل الله منا ومنك. أسأل الله أن يجعلك من زوار بيتي الحرام. آمين يا رب. من الوقفات على عرفة. يا رب يا رب. اللهم آمين. إن شاء الله موعدنا غدا في المسجد. الله المستعان، إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. دروس غدا إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا لكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. طيب بستأنف يا اخواني. طب في اتصال؟ طيب استأنف، واللي عنده سؤال يتصل ان شاء الله. احنا ولسه بنقول كيف تفوز الزوجة بقلب الحمام؟ ماذا تصنع؟ بقول بيوت كثيرة متكدرة، الزوج عايش فيها فعلا بين المطرقة والسندان. اذا طيب خاطر الام بكلمة زعلت الزوج، قلت لهم انا عارف، انا الغريبة بينكم، ما هم. وإذا طيب خاطر الزوجة تغضب الأم وتبكي وتقول جاء اليوم الذي فيه أهان، يجي اليوم اللي أتهان فيه بعدك يا أبو سويلم، وهي بتخاطب صورة جوزها اللي ميت محطوط على الحيط. جاء اليوم اللي تهزأ وتهان فيه بعدك، وهي تخاطب الراحل ثم تقول اللهم عجل بيومي. حقيقة أن المشكلة دي يعني كدرت بيوت كثيرة، في بيوت خربت كثيرة. والحقيقة أن هذه المشكلة لها ثلاثة أركان: الحمام، الزوجة، الزوج. ولكل واحد منهم نصيب عظيم في تعقيدها أو في حلها. الزوجة الأول، ماذا تفعل الزوجة لتفوز بقلب الحمام؟ الأمر يحتاج إلى نية صادقة، وإلى عزيمة قوية، وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى على مكائد شياطين الجن والإنس وعلى هوى النفس، ثم صبر واحتمال ومحاولات حثيثة، ومن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له. وعلى التفصيل، سيبك من كلام المشايخ ده، كلمنا عربي يا عم، على التفصيل تعمل إيه الزوجة؟ رقم واحد، الكلمة الطيبة. كلمة طيبة صدقة يا بنتي. بالكلمة الطيبة ممكن حماتك تبقى خاتم في صبعك. تقول يعني أكل بعلاء حلاوة، كلي بعلاء حلاوة بالكلمة الطيبة. إن الكلمة الطيبة لها فعل السحر في القلوب، وخاصة إذا خرجت من فم مبتسم ووجه بشوش، تتفتح لها مغاليق القلوب، وتتحول العداوة بالكلمة الطيبة إلى حب ومودة. ولا أظن أبدا أن العلاقة بين الحمى وزوجة الابن تصل إلى درجة العداوة، إنما حتى الأعداء

فأدعوك أنت وزوجتك الغالية فجزاكم الله خيرا. قصة حب جميلة بين زوجة وحما، قصة حب جميلة بين زوجة وحما. نفسنا بيوتنا تمتلئ بهذه القصص من الحب الجميل بين الزوجة والحماة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. جزاك الله ألف خير والله، يعني ربنا يكرمك ويبارك لك في عمرك ويرزقك يا رب الذرية الصالحة وحسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. أنا عايزة بس أقول لحضرتك على حاجتين. تفضل. أنا كانت حماتي رحمة الله عليها ست، أقسم بالله العظيم أنا عمري ما شفت زيها، عمري. كانت أحن عليا من أي حد في الدنيا، وبفضل الله بفضل الله ميتة وهي راضية عني وعن زوجي. هنيئا لك، هنيئا لك ولزوجك، جزاك الله خيرا. والله أقسم بالله يا شيخ مسعد أنا ما شفت الهنا كله إلا بعد موتها، بعد ما هي بعتلي. والله أنا كنت قاعدة في شقة أوضة وصالة، ربنا كرمني في شقة ثلاث أوض وصالة كبيرة. نعم بفضل دعائها والله، ربنا يا رب يرحمها ويجعلها في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. الله يبارك فيك ويجزيك خير. اللهم أمين. ويباركك في أولادك وفي زوجك. اللهم أمين. اللهم ومن زرع حصد يقينا. اللهم أمين يا رب. رب ستجدين يا رب هذا البر مع زوجات وأزواج الأولاد. والله يا شيخ مسعد أنا ما شفت حنية في حنيتها، بس الكلمة الطيبة زي ما حضرتك قلت. نعم. والله ما بشكر في نفسي، بس فعلا الكلمة الطيبة كانت بس أسمع منها. كانت هي ست كبيرة كانت تتكلم، أنا بنصح كل الأخوات الحما ممكن تتكلم في الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعشر، اسمعي منها كأنك بتسمعي أول مرة، كأنك بتسمعي ما كأنك ولا، وديها الاهتمام كله. والله يا شيخ مسعد والله اللي هيشوفوا الهنا كله والسعد كله من بس دعوات الحماوات دولة. الله يبارك فيك. بس أنا عندي بقى مشكلة تانية. حضر. أنا مشكلتي حماية. اه. ان حماية بيغير، يعني هو رحمة، هي رحمة الله عليها هي ماتت. نعم. فهو عايزني اديله نفس الاهتمام ده. نعم. بس انا صراحة انا مش قادرة لاني يعني انا كنت بحبها هي اكتر. نعم. وحصلت مشاكل كتيرة قوي قوي يا شيخ مسعد قوي وكبيرة قوي. نعم. مع حماية ومع اخت زوجي بسبب المواضيع دي. نعم. وبصراحة سبوني وسبوا فيها كتير جدا. أوه. بس انا والله ما قادرة ابر بيهم، والله وبقسم بالله انا ما قادرة ابر بيهم. صبت. بالله عليك اديني بس عايز اعرف اعمل ايه. طيب معاك. الله يرضى عليك. حاضر ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله يرضى عليك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. قد نستأنف بارك الله فيكم. قلنا هذه قصة حب جميلة كانت بين زوجة الاب وبين الحماة. سنة بيوتنا تمتلئ بهذه القصص الجميلة، وأكيد فيه. والأخت اللي بتتكلم نموذج ما شاء الله، وأنا أعرف عشرات البيوت تعيش في هناء، وفعلا الزوجة فعلا تعيش مع الحماة كأنها ابنة أخرى، والحماة بتعتبر أنها بنتها. أنا أعرف ذلك. كيف تفوز الزوجة بقلب الحماة؟ إيه تاني تعمل إيه؟ الهدية البسيطة، هدية بسيطة تفوز بقلب حماتك. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. أنت مصدقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم مصدقة؟ طبعا. طيب أهو الحل أهو، تهادوا تحابوا. إن هدية بسيطة في مناسبة سعيدة أو خاصة ستفتح لك مغاليق قلب الحماة. في عيد من الأعياد هتلاقي عباية جميلة، في عيد الفطر أو الأضحى ما عندناش عيد أم، خمار حلو، غطاء رأس جميل، زجاجة الطيب، خش على كيس فاكهة. والله العظيم الهدايا دي بتصنع المعجزات في قلوب الناس. الهدية ليست في قيمتها ولكن في أثرها النفسي على قلب الذي تهدى إليه. آه ده فكراني، ده بتحبني، ده في كل مناسبة فكراني. تنزل تشتري هدوم نفسها تجيب لي معاها، تنزل السوق تجيب لي معاها، فكراني بتحبني. وقد قال الشاعر قديما إن الهدية حلوة كالسحر، تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. والله طب جرب كده مع واحد بيكرهك، يعاديك، يجاهر بعداوتك، وهدي بهدية هيفديك بدمه مهما كانت الهدية قليلة أو كثيرة. صدق. تهادوا تحابوا. خامسا، عليك أختي في الله بالزيارة الغير منتظمة. الزيارة تجيب حب طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتزاورين في. عندما تكون الحماة مقيمة في بيت غير بيت زوجة الابن، فإن الزيارة المتكررة غير المنتظمة. بقول غير منتظمة ليه؟ عشان ما تفقدش وقعها، عشان كل مرة تيجي كده ويبقى مجيك مفاجأة، بهجة، سرور. إنما أنت مرتبة نفسك كل أسبوع بتخبطي لك يومين عند حماتك، وجايبة معاك ست سبع عيال معاك بقى، وإزعاج، وده كسر يا جدع، وده إحرق الله، ده هيبقى زيارة الجحيم. أنا عايزة زيارة متكررة غير منتظمة هادئة. في ناس كده زيارتهم في لبيوت الناس سعادة، دخوله على بيتك كده يملى البيت بهجة. وفي ناس زيارتها غم وكرب ونكد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا عايز حضرتك تواظبي على زيارة غير متكررة هتحبك. ما انت لما تروح البيت ما بتقعديش هانم طبعا. أصل في زوجات أبناء يذهبن إلى زيارة الحموات ويصرن عبئا وهما على الحماة. سعادتها قاعدة رجل على رجل نايمة كده على الأنتريه، وحماتها تعمل شيء، اعمل لي معاك يا طنط، طنط الله يرحمك ويرحم طنطك، يا بنتي خلي عندك إحساس، خلي عندك شوية دم، قوم انتي اخدميها، ريحيها في اليوم ده. لا هي بقت هم، هي كمان نايمة وحطي لي أكل معاك، اعملي معاك. ما هذه الحماقة؟ ده حماقة والله العظيم. كل الذوق. أنا عايز زيارة تدخل على قلب الحماء السرور الفرح، زيارة كده بهجة، خدمة، سعادة. هتحبك، هتحبك. سبعة ولا ستة، عشان تفوزي بقلب حماتك اطلب النصيحة منها. لو أن الزوجة إذا قابلتها مشكلة فأسرعت بها إلى حماتها العاقلة وبثت لها الشكوى وسألتها النصيحة، لا سيما في بعض المشكلات العالقة بينها وبين زوجها، لشعرت حماتها فعلا ان مرات ابني دي بتحبني، بتقول لي على كل حاجة، دي بتعاملني كأن امها، دي واثقة فيا. لا شك اذا صنعت هذا معها واذا كانت عاقلة هتحبك وسوف تعينك على ولدها اللي هو جوزك. ما تشتكيت لها بقى وبالراحة، وانت امي وانا ما قلتش لامي، انت امي، وقولي لي بقى انا بنتك وهو ابنك مين اللي غلطان، وانا نفس كلامك، والله العظيم هتحبك وتيجي معاكي على ابنها، هتذنبه، ما هي خلاص بقت حبيبتك بقى وانت بقيتي حبيبتها. فخلي عندك شويه عقل. ثمانية ولا سبعة، حاولي تفهمي حماتك هتحبيها. احاول افهمها؟ احرصي على معرفه شكل العلاقه بين زوجك وحماتك. قد يكون وحيد، وحيد ده يعني علاقة أمه صعبة قوي، الكلام معاها كتير، اسمعي لها كتير قوي، زي أختنا المتصلة بتقول ما تزهقيش من تكرار طلب الحماة، اسمعي كتير كتير. يقول أحد السلف: إن الرجل ليتكلم معي بالكلمة وأنا أعرفها من قبل أن تلده أمه، وأقبل عليه كأني أسمعها لأول مرة. ده من أدب الحديث. واحد حكى لي حكاية 50 مرة، كل بيعملني يحكيها لي، وكل ما يحكي له يا معقول، ما شاء الله ما شاء الله، وهو حكى لي 50 مرة. فاسمعي لها كتير، اسمعي، حاولي تدرسيها، حاولي تكتشفيها، اعرفي المفتاح بتاع شخصيتها ايه. قد تكون حماتك ست انفعاليه، بتزعق على طول بس قلبها ابيض، فلما تزعق ما تزعليش، افهميها، ادرسيها. 8، عشان تفوزي بقلب حماتك عليك بالتوبه من الذنوب. يا شيخ أنا عايشة في كرب، عايشة في نكد بسبب حماتي، منكدة علي. مش يمكن ربنا مسلطها عليكي بذنوبك؟ من يدري؟ مش يمكن؟ هو مش ربنا قال في الكتاب الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكة. ما يمكن بذنوبك؟ يعني أعمل إيه الأول؟ أول حال اصطلح مع ربنا، توبي إلى الله. طب لو تبت واصطلحت مع ربنا، ما بصليش بقيت أصلي عريانة، اتحجبت، نمامة مغتابة، حفظت لساني، يعني أنظر للحرام، غضضت بصري، استرحت مع ربنا، الشكل الحياة هيتغير. أقول لك يتغير 360 درجة. اسمعي إلى قول الله تعالى، يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا يعيشك، هيحييك حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. 10، عليك بالإخلاص، إذ أن المعونة من الله على قدر الإخلاص، والأجر على قدر الاحتساب. والأصل في المسلم أنه لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا ابتغاء مرضات الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالزوجة بتخدم حماتها، مش بتقولها، مش بتقول إمتى بقى تموت واستريح منها، لا، خدمتك لحماتك عمل صالح، عبادة، يعني عبادة، أخلصي عشان تاخدي أجر. تخدم الحماة وتعد لها الطعام، تغسل لها الثياب، تعينها على عمل، ولو فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله لحصدت ملايين الملايين من الحسنات، ولمحيت عنها ملايين الملايين من السيئات. وهي الحقيقة لو بتخدمها لله لن تمل ولن تكل، ذلك لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 10، استعين بربنا عليها. قلب حماتك ده في إيد مين؟ قلب حماتك مع مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. استعيني بالله عز وجل وانت ساجدة، قولي: يا رب، حماتي منكدة علي وقلبها في إيدك، أنت الذي تملكه، اهدها لي، حببني ليها، حببها فيا، ابعد عني وعنها الشقاق والخلاف يا رب. استعيني بالله عز وجل. هو مش ربنا علمنا في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ مش النبي قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله؟ وأخيرا، برقيات سريعة. أول برقية للزوجة: يا بنتي، ضعي نفسك في مكان الحماة، حاولي أن تفعلي معها ما تتمنين أن تفعله معك زوج ابنك في المستقبل. حماتك حطي نفسك مكانها، حاولي تعملي معاها لنفسك ان جوز بنتك او مرات ابنك تعمله معاكي في المستقبل. ولو عملتي هتلاقي البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدين تدان، اصنع ما شئت كما تدين تدان. برقية ثانية للحمى: يا بركة، يا حجة، يا كبارة، يا جميلة انت، يا بركة، يا حجة، تذكري أنك كنت في يوم من الأيام زوجة ولك حماة مؤذية وكنت زعلانة منها وابتدي عليها، وكان بتقولي دايما: ليه بتعاملني كده؟ ليه؟ ما هتعملي زيها؟ هتعملي زيها؟ ده أنت كنت تبتدي عليها، عايزة مرات ابنك تبتدي عليكي، كنت زعلانة منها، ليه بتسقي مرات ابنك من نفس الكاس؟ اتقي الله يا أمة الله. أصلها عملت، أصلها سوء. أنت ست كبيرة عقلة، أنت عقلة، أنت ست كبارة طيبة عقلة كبيرة فاهمة، دي عيلة بنت امبارح، دي ده أنت تعرف تبلي فيها بكلمتين، أنت الكبيرة، أنت العقلة. طيب، لا تكثر من إظهار حسن عشرة زوجتك معك قدام أمك عشان ما تغيرش. دي برقية للزوج، تعيش تمدح في زوجتك قدام أمك هتغير. برضو اوعى تشتكي من زوجتك لامك وتظهر المعامله السيئه، هتتضايق، هتكرهها. ايه كمان؟ اوعى تتجوز واحده الا لما امك تكون راضيه عنها، عشان ما تتجوزش واحده وتعيش في جحيم بعد كده. طب حصل، حاول بقى تبقى حمامه سلام وتصلح بين الاثنين. اخيرا بقول للزوج، لأن الوقت خلاص، عندي كلام كثير لكن بيشاورولي، بقول للزوج اللي أخويا فهدي قاله في الاتصال: أنت رمنت الميزان في إيديك، أنت يا زوج رمنت الميزان في إيديك، يعني أعمل إيه؟ أرضي أمك ولا تسخط زوجك، أرضي زوجك ولا تسخط أمك. إزاي يعني؟ أمي اشتكت لي من مرات، بهدلتني وأنت مسافر، ده عملت وسوت، عملت وسوت، ده ما يرضنيش الكلام ده أبدا، تعالي هنا يا أم العيال، أنت إزاي بتعملي كده؟ انت زعزع على امي انت وديها كلمتين قدام امي، واول ما ادخل اوضه نومي اخدها في حضني. لا معلش انا عارف ان امي جايه عليك، بس هي امي، الجنه عند قدميها، خديك اخش النار. انا بقول كده بس عشان ارضيها، لكن انت زوجتي، انت حبيبتي، انت الصالحه. اديك رضيت الاثنين يا عم، اديك رضيت الاثنين، وعشت بثبات ونبات، وخلفت صبيان وبنات. اسال الله عز وجل ان يبارك في بيوتنا، وان يملاها موده وهناء وسعاده وسرور، وان يصلح بين الحموات والزوجات، انه ولي ذلك ومولاه. ان السؤالين بسرعه اللي وصلوا، تقول لي خلاف بيني وبين حماتي وتركت البيت وقطعت حماتي، وزوجي بيزور امه وانا ما بزورهاش، تعملي زوريها زوريها. طب ما هي اللي بدات هي اللي عملت يا اختي، خيرهما الذي يبدا بالسلام. اصل خايف اروح يحصل مشكله، روحي وتوكلي على الله مش هيحصل مشكله. خلي بينك وبينها شعره معاويه، اذا هي جذبت ارخي، اذا هي ارقت اجذبي اجذبي مش اكذبي، يعني شديها باللين وبالرفق. قال رسول الله ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق ما كان في شيء الا وزانه، وما نزع من شيء الا وشانه. اخونا اللي حلف على مطلع علي الطلاق بالثلاثه، ما انت عامله كذا، ولم يقصد به طلاق اطلاقا، هذا عليه كفاره يمين، يطعم 10 مساكين او يكسو 10 مساكين، فان لم يكن معه مال فليصم 3 ايام متتابعه او متقطعه. هو قال لي بس احنا عملنا المشروع، يعني بيسالني بعد ما عمل. يا اخي الكريم اتق الله، الاصل في المسلم انه يسال قبل ان يعمل، مش يعمل وبعد كده يسال. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الاخت بتقول لي كنت مع حمايه كويسه، وكنت وحمايه بقى اللي هو الرجل اللي عايزني اعامله بنفس المعامله، وانا مش قادره وتعبانه. اصبري يا أمة الله، واتقي الله، وعامليه لله، واخلص النية، واعلمي أن الله في عون العبد ما دام العبد، ما كان العبد في عون أخيه. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا، وأن يملأها بالسرور والسعادة والهناء. إن شاء الله المحاضرة القادمة هامة جدا، هيكون عنوانها النقاب عادة أم عبادة، لأن الجدل كثر حول هذا الموضوع. فإن شاء الله يبلغ الحاضر السامع المشاهد الغائب، وأراكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.